الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، قاله ابن القيم. وهذا حق، فإن طالب العلم إذا كان متحليا بآداب العلم وأخلاق حملته كان حريا أن ينتفع بهذا العلم وأن يرفعه الله به. ولهذا كان السلف يوصون طالب العلم بالتحلي بالأدب، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. وكان يقول: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقد كان السلف يعتنون بالأدب كما يعتنون بالعلم. قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. وقال إمام مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وقد كان يجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 5000، نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. ولما كانت هذه طريقتهم في تحصيل العلم، يتعلمون الأدب مع العلم، ظهر عليهم أثر العلم في سلوكهم وعبادتهم وتعاملهم. قال حسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. وهذا يبين عظيم قدر الأدب وضرورة العناية به. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ومن أعظم ما تصان به النفس التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة. ولهذا اعتنى العلماء بباب الأدب عناية بالغة، حتى أفردوه بمصنفات مستقلة، ككتاب الأدب البخاري المسمى بالأدب المفرد، ومكارم الأخلاق الخرائطي، ومساوئ الأخلاق له، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان. فينبغي لطالب العلم أن يولي هذا الباب عنايته، وأن يحرص على الآداب ومكارم الأخلاق، وأن يحذر سفسافها. وبهذا يسمو المرء ويعلو، والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. وهذه مدارسة لتائية أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الإلبيري الأندلسي، المتوفى نحو 60 و400 رحمه الله رحمة واسعة. وكان معروفا بالزهد وصلاح النفس، له شعر كثير في الزهد والوعظ، وله ديوان مطبوع. وقد كان لأهل الأندلس غرام بحفظ أشعاره، وقصيدته هذه دليل ناطق على رفعة أدبه وصلاح نفسه، فإنها تفيض بالنصح والتذكير والهداية والتبصير، وهي من خير شعر الوصايا وأبلغه. وقد كان بعض أهل العلم يأخذ طلبته بحفظها، وكان الإلبيري مع ذلك فقيها معظما في وقته، متبحرا في العلوم الشرعية من فقه وحديث وقراءات، رحمه الله رحمة واسعة. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإلبيري رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيق بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: تفت فؤادك الأيام فتى. يقال فتى الشيء إذا دقه وكسره، يريد أن مرور الأيام يوهن قوتك ويعمل فيك عمله، فكلما ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك أن يذهب كلك، كما قال حسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. وتنحت جسمك الساعات نحتا. يقال نحت الشيء ينحته وينحته بالكسر والفتح، والكسر أفصح، وبه قرئ في المتواتر: وتنحتون الجبال بيوتا. ومن اللطيف ما قاله في مختار الصحاح، قال: نحته براه وبابه ضرب وقطع أيضا. وفي قوله هذا لطيفة، وهي أنه أراد أن يضبط لك الكلمة، يقول: من باب ضرب وقطع، يعني أن المضارع تقول فيه نحت ينحت بالكسر، وتقول فيه أيضا نحت ينحت، تقول ينحت كضرب يضرب، وينحت كقطع يقطع. واللطيفة هي أن هذا معنى النحت، النحت ضرب وقطع. قال: وتنحت جسمك الساعات نحتا، فمآلك إلى زوال وفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. المنون الموت، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي نتربص نزول الموت به. فالموت يدعوك دعاء صادقا، حتى إنك لتكاد تسمع صوته وهو نازل بك لا محالة: كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ماذا يقول الموت؟ يقول: ألا يا صاحي أنت أريد أنت، لا تظن أنك ستبقى على حالك هذه، تصلي على غيرك ولا يصلى عليك، وتشيع غيرك ولا تشيع، وتهيل التراب على غيرك ولا يهال التراب عليك، فمنيتك تطلبك. المنية تطلب الخلق كلهم، لكن منيتك أنت تطلبك ولا تطلب سواك، أنت أريد أنت. وقوله يا صاحي أصله أصل صاحي صاحب، إلا أنه رخمه، أي حذف آخرة، وترخيمه شاذ، لأنه لا يجوز الترخيم النكرة، يعني مثلا لا تقول في عالم يا عالي حذف آخره، لأنه نكرة، لكنه سمع في صاحب، سمع يا صاحي، وهو شاذ، والعلة فيه كثرة الاستعمال. قال الحريري في الملحة: وقولهم في صاحبي يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاحي. بعد أن ذكر بالموت انتقل إلى التحذير من الدنيا، فقال رحمه الله: أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاقها الأكياس بتا. العرس امرأة الرجل، ويقال أيضا لرجل المرأة، والمقصود هنا الدنيا ذات غدر لا تستقيم لأحد على حال، فهي دار كبد ونصب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أبت طلاقها الأكياس بتا، أبت طلاقها أي طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه، الأكياس العقلاء. ورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: يا دنيا غري غيري، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. وللشافعي: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. يقول: أنت متماد في غفلتك، سادر في لهوك، تنام الدهر، يعني لست تنام ساعة وتستيقظ أخرى، أو تغفل ثارة وتنتبه أخرى، بل أنت نائم دهرك كله، فمتى تستيقظ؟ تنام الدهر ويحك، ويح كلمة رحمة، وويل باللام كلمة عذاب، ويستعمل أحدهما مكان الآخر، لذا قيل إنه بمعنى واحد. في غطيط، الغطيط صوت النائم، بها حتى إذا مت انتبهت لا تستيقظ إلا بعد الموت، لا تستيقظ إلا في عسكر الموت نادما بين الخاسرين، هناك حيث لا تغني الندامة، هناك يعلم الغافلون أنهم كانوا مخدوعين بالدنيا غافلين عما يراد بهم. وهذا يعزى لعلي رضي الله عنه، يروى عنه أنه كان يقول: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا حتى إذا مت انتبهت. فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها؟ وحتى يقول: كثيرا ما خدعتك الدنيا، فإلى متى وأنت مقيم على غفلتك لا ترعوي عنها، أي لا تكف ولا ترجع عن غيك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت. نعم، هو عشاها بالعين إذا كان بالفتح، أو غشاها بالغين إذا كان بالكسر. أحسن الله إليك. ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العبد المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت. من أبو بكر هذا؟ قيل هو ابنه، وقيل صاحب له، وقيل إنه لم يقصد شخصا معينا، بل الكلام موجه لكل منتفع به، وأورده في قالب الخطاب لمعين لأنه رآه أوقع في النفس. وإذا جعلت بضميمة هذا البيت قوله فيما سيأتي إن شاء الله: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، استبعدت أن يكون ابنه، لأن مثل هذا الخطاب لا يكون بين الآباء والأبناء. وإذا جعلت بضميمتهما قوله فيما سيأتي إن شاء الله على لسان منصوحه: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، استبعدت أن يكون صاحبا له من لذاته، فإن هذا البيت يدل على التفاوت الكبير في العمر بينهما. فقيل هو شاب هجى أبا إسحاق، وأغضى أبو إسحاق الإلبيري عن سبه ووسعه فضله ووجه له نصائحه، وقد يكون كما سبق لم يقصد شخصا معينا، بل الكلام موجه لكل منتفع به. وأيما كان فالخطاب والنصح ليس موجها لأي بكر فحسب، بل هو لنا جميعا. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، يقول دعوتك إلى ما فيه نفعك إن عقلت، فلو أجبتني إلى ذلك، إلى ما دعاه؟ قال: إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. إلى علم يكون رفعة لك وشرفا، فتكون مطاعا في أمرك ونهيك، يقتدي بك الناس. وليس المقصود أن يكون قصدك التصدر في المجالس وأن تكون لك الحظوة والمحمدة في قلوب الخلق، بل هو يبين لك ثمرة العلم، أن العلم يرفع صاحبه، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويجلو ما بعينك من عشاها أو غشاها. العشا ضعف البصر ليلا، العشا ضعف البصر ليلا، والغشاء الغطاء. يقول إن العلم يزيل الغشاوة عن عينك ويجعلك تبصر الأمور على حقيقتها. وأصل الغشاوة على العين الغشاوة على القلب، وهذه الغشاوة هي غشاوة الجهل. فمن منفعة العلم لصاحبه أن العلم هو النور الذي يضيء لك الطريق ويزيل عنك ظلمة الجهل، كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في منظومته، في أول منظومته في القواعد: اعلم هديث أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وإذا زالت غشاوة الجهل اهتديت إلى الطريق الصحيح، لذا قال ويهديك السبيل إذا ضللت. قال وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت. وتحمل منه في ناديك تاجا، النادي مجلس القوم ومتحدثهم. يقول إن من منفعة العلم لصاحبه أنه يكسبه رفعة ومكانة إذا خالط الناس واجتمع بهم، فإنه إذا جلس مع الناس جلس وعليه تاج العلم ولباسه وحليته، كما قال ويكسوك الجمال إذا اقتربت. ولباس العلم أجمل لباس، والمقصود أن العلم يرفع صاحبه إذا اقتربت، يعني في حلك وأنت في ناديك وفي ارتحالك إذا اقتربت. وهذا عالم من العلماء ركب سفينة مسافرا في البحر، وركب معه في السفينة مجموعة من التجار معهم أموالهم وبضائعهم، فهاج بهم البحر وماج، فانكسرت السفينة وذهبت أموالهم وبضائعهم، ثم قذف بهم الموج إلى جزيرة قريبة، فعرف الناس العالم فأكرموه وأفادهم بالعلم والفتوى والتعليم والوعظ. وأما التجار فصاروا معدمين لأن أموالهم غرقت، فجاءهم البريد وقال لهم من أراد أن يكتب رسالة إلى أهله فليكتب، فكتب التجار رسائلهم، وكتب العالم إلى أهله بسم الله الرحمن الرحيم: إذا أردتم أن تتخذوا مالا لا يغرق إذا انكسرت السفينة فاتخذوا العلم تجارة. قال ينالك نفعه ما دمت حيا فتعبد الله على بصيرة، وفيه المنافع السالفة التي ذكرها في الأبيات المتقدمة. ويبقى ذخره لك إن ذهبت، الذخر ما يخبأ لوقت الحاجة إليه. ويبقى ذخره لك إن ذهبت بالذكر الحسن، وبه فسر قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا وثناء حسنا. وانظر إلى سير العلماء الذين ماتوا قبل مئات السنين كيف بقي علمهم فينا، ولا نزال نترحم عليهم ونثني عليهم وندعو لهم إذا ذكرناهم. هذا ما حصلوه بمال ولا بجاه ولا بسلطان، وإنما حصلوه بالعلم النافع. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، وهذا وجه من نفع العلم لصاحبه بعد موته. ومن نفع العلم لصاحبه بعد موته أنه صدقة جارية يجري للعالم بها أجره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يدعو لأبيه مدة حياة هذا الولد، فإذا مات انقطع الدعاء. أما العلم فيبقى نفعه للعالم ولو بعد موته بآت السنين، لذا قالوا علم الرجل ويده المخلد. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ما قدموا أي ما بشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة في حياتهم قبل مماتهم، وآثارهم أي ما بقي بعدهم في الدنيا من آثارهم الطيبة أو السيئة. ومن أعظم الآثار الطيبة العلم النافع، وكم من علماء هداة ماتوا قبل مئات السنين ولا زالت كتبهم ينتفع بها وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم. وقد قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال حدثني محمد بن علي الصوري قال رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام في سنة 1400، وكانت وفاة عبد الغني الحافظ قبل هذا بسنتين. قال فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، ها هذا أنا ثراني قد حيل بيني وبين ذلك. قال ثم انتبهت. قال هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربت. هو العضب أي السيف القاطع. العضب السيف ولا يسمى السيف عضبا إلا إذا كان قاطعا. المهند أي السيف المطبوع من حديد الهند ليس ينبو يقاو نبى السيف عن الضريبة إذا ارتد عنها ولم يمضي فيها. تصيب به مقاتل من ضربت. المقاتل جمع مقتل وهو الموضع الذي إذا أصيب به الإنسان ذهبت نفسه. شبه رحمه الله العلم بالسيف. فصاحب العلم قوي الحجة لا يقوم له شيء يلزم خصمه من أهل الباطل بالحجة ويصيبه بمقتل. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.